كيف نعلي الهمة في أنفسنا؟ ثلاث وصايا سريعة. أما الأولى، اعلم أن الحياة قصيرة وليس هناك وقت لتضيعه، وأنت كالمزارع الذي يزرع وسيحصد ما زرع. دائما تخيل هذا الأمر، كل يوم لا تزرع فيه زرع جديد سيكون خسارة عليك يوم القيامة. ثانيا، احذر أن تصاحب صاحب الهمة الضعيفة، صاحب من هم مثلك وأعلى منك، من أجل أن تصل إلى الهدف وتحقق ما تتمنى. ثالثا، اقرأ، ومن أجمل من تقرأ عنه نوح عليه الصلاة والسلام. تخيل همة ذلك الرجل الذي أمضى 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك يخلد الله ذكره. لماذا؟ لأن النتائج ليست هي المهمة، المهم العمل ومواصلة العمل. مدحت النحلة لأنها كثيرة العمل، مدحت النملة لأنها كثيرة العمل، فلتمدح أنت إنك كثير العمل. لا تنظر قبل ما قبل، اعمل وبس، وبذلك تنطلق إلى الأمام. أسأل الله أن يرزقنا جميعا علو الهمة.